يا من يسمع نداء المظلومين والنات المضطهدين وآهات المتعبين ونحيب الباكين وتضرع المؤمنين. ربنا إن لنا في كل مكان هم وفي كل مكان غم وفي كل مكان ظلم وفي كل مكان جريح ودم وفي كل مكان قتيل وأسير ومجاهد وشهيد. اللهم إن لنا في كل مكان مريض وعقيم وفي كل مكان عاص وتائب وفي كل مكان مسافر وغائب. اللهم فجل الهم وأذهب الغم وارفع الظلم وداوي الجريح واحقن الدم وارحم القتيل. اللهم وفك الأسير وانصر المجاهد واقبل الشهيد. اللهم واشف المريض اللهم واشف المريض اللهم واشف المريض اللهم واعط العقيم. اللهم واهد العاصي اللهم واهد العاصي اللهم وتقبل التائب ورد المسافر وسلم الغائب برحمتك يا أرحم الراحمين.